الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه. فهذه تكملة للحلقة الأولى من الجزء الثاني لسلسلة تصحيح مفاهيم الذي قمنا بإلقائه في الأسبوع الماضي. ولكي يعني نضبط الأفكار بعضها ببعض يعني نمر مرورا سريعا على ما قرأناه في الأسبوع الماضي. كنا قد تكلمنا عن المنهج السلفي وتكلمنا عن التعريف بالمنهج السلفي وحجيته في الكتاب والسنة وكذلك حجيته عقلا، وكذلك تكلمنا كيف أننا نفهم المنهج السلفي، أي كيف أننا نستطيع أن نتفقه ونتعرف على منهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وقلنا أن السلف هم الصحابة والتابعين وتابعيهم. وكذلك بعد ذلك يعني قرأنا سريعا الأصناف الأربعة التي تنتسب إلى المنهج السلفي أو ينسبون أنفسهم إلى المنهج السلفي أو ينسبهم الناس إلى المنهج السلفي. وقلنا هم أربعة أصناف أو أربعة تقسيمات، منهم السلفية السلطانية وهم المعروفون بالجامية أو المداخلة أو المرجئة. وكان قلنا أن بعض رموزهم من أمثال ربيع بن عبد المدخلي ومحمد أمان الجامي والفوزان وآل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ طبعا المفتي الحالي. وكذلك قلنا أنه ناقص ثاني اسمه السلفية العلمية أو السلفية التقليدية. فقلنا أن ربما من رموزهم يعني الألباني وابن جبرين والبراك وعبد المقصود. وكذلك تكلمنا عن السلفية السرورية والوطنية والإصلاحية والإخوانية نفس الشيء. وقلنا أن هذا التيار يعني شكل أخطر تيار على التيار السلفي الجهادي، وهم يعني لخرج كثير من أطروحاتهم ومن يعني طريقة كلامهم وأسلوبهم مشابهة لطريقة التيار السلفي الجهادي. وقلنا أن من رموز ناصر العمر وحامد العلي وإياد القنيدي أبو بصير الطرطوسي وحاكم المطيري وحبيب الحاج إلى آخره. وقلنا في النهاية السلفية الجهادية وهم الذين نقول عنهم أنهم يعني أهل السنة والجماعة. وقلنا أن بعض يعني رموزي من أمثال محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني أو يحيى الليبي وأنور الحولقي أو مصعب السوري. وكذلك يعني تكلمنا عن بعض الصفات أو بعض الصفات هذه الأقسام. ف يعني تكلمنا بشكل عام عن أهم ما يتميزون به، ولا أريد أن أرجع إلى يعني ما قلناه سابقا. وهذه الأقسام يعني ضرورية جدا لكل من يريد أن يفهم الساحة الجهادية والواقع وكيفية التعامل، بل حتى يعني كيفية التعامل سياسيا واستراتيجيا وكيفية التعامل شرعا، أن يعرف هذه التقسيمات. وأنا أعرف طبعا أنها يعني أن هناك من يرفض هذه التقسيمات أو يرفض جزئيات من هذه التقسيمات. يعني أن هناك من يعني يأتي ويقول لك يا أخي أنت يعني جعلت فلانا داخل هذه الجماعة وهذا غير صحيح، وفلانا داخل هذه الجماعة وهذا غير صحيح. وهذا يعني أحد الإشكاليات، يعني أحد الإشكاليات التي الذي تراه أساسا ينتمي إلى السلفية الجهادية في هذا الوقت. يعني في بعض الأوقات ترى هو ينتمي إلى السلفية الجهادية، ولكن حقيقة وفعلا وعملا وواقعا هو تراه أما من أصحاب السلف التياري السلف الوطني أو قريب من السلف العلمي أو التقليدي يعني صح التعبير. ومع ذلك ترى الناس يعني يصنفونهم أو ينسبونهم إلى تيار السلف الجهادي، وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله يعني لاحقا. ولكن هناك يعني من أكبر الأخطاء التي تحصل الآن في داخل التيار الجهادي، وهذا يعني أحد الإشكاليات التي نحن بصدد أن يعني نلقي الضوء عليها ونبينها ونصحح مفهومها، وعدم التفريق بين أقسام السلفية ونسبة قسم أو أكثر من قسم للمنهج السلفي. يعني كيف هذا الكلام؟ يعني ترى مثلا أن كثير من أبناء التيار السلفي الجهادي لا يعرفون هذا التقسيم، بل جعل قد يعارضه بشدة ويقول هذا تقسيم ما أنزل الله به من سلطان، وكأن الله سبحانه وتعالى أن ذكر في كتابه أقسام المعتزلة والأشاعرة والمرجئة ومرجئة الفقهاء والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة وكل هذا كلام كله لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. طيب، ولكن الواقع أفرز هذه التقسيمات أو التيارات، ثم بعد ذلك العلماء صاروا يتعاملون ويقسمون هذه الأقسام بحسب هذه الفرق التي خرجت. وكذلك في واقعنا الآن كثير من الناس ينسب نفسه إلى التيار السلفي الجهادي، ولكن هم في الحقيقة أقسام مختلفة، ليس يعني ينسبون أقسام لمنهج السلف ليس للسلفية الجهادية، لكن أقسام مختلفة، يعني ليسوا شريحة واحدة وليسوا كتلة واحدة من ناحية المنهج والاعتقاد والتطور والعمل. فكيف أنت يعني تريد أن تعمل في ساحة الآن الساحة الإسلامية؟ يعني التيار السلفي يعتبر من أعظم التيارات العاملة، يعني من تيارات الصحوة إن صح التعبير. يعني مثلا ترى تذهب إلى تونس مثلا ترى التيار السلفي من أعظم التيارات، في المغرب نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، في مصر، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في السعودية، في الكويت، في جميع البلاد. التيار السلفي الآن أصبح تيار يعني يكون يعني أحد أهم شرائح الصحوة، بين قوسين طبعا كلمة الصحوة أيضا، تمام؟ طبعا الصحوة بمعنى الصحوة الإسلامية وليس صحوة النفاق العمالة. ها، فأنت كونك تعمل في هذا الأمر في هذا الإطار ولا تفهم ولا تفرق بين أصناف هذه الأصناف السلفية أو أصناف أو التقسيمات التي يعني تنسب إلى إلى إلى السلفية، هذا يجعلك في إشكالية كبيرة جدا في التعامل. وهذا أحد الإشكاليات التي يعني نحن نراها مثلا في الواقع المصري مثلا، تمام؟ يعني ترى مثلا التيار السلفي الجهادي في تعامله مع السلفيين، مثلا التيار السلفي الجهادي مثلا في تعامله مع يعني اتفق معايا او اختلف مثل ما تريد، ولكن في رجل مثل ابو حازم، يعني اسماعيل، يعني هذا اسماعيل ابو حازم، صلاح اسماعيل ابو حازم. طيب، يعني كيف يتعامل مع ابناء التيار السلفي الجهادي؟ لماذا؟ لانهم لا يعرفونه، لا هو قال ونحن والقاعده وكذا، لا يعرف منهجيه الرجل، لا يعرف فكر الرجل، فلذلك لا يعرف هو. يعني هو رجال سلفي، السلفي طبعا ليس بالمعنى السلفي الجهادي، ولكن هو سلفي احد اقسام هذه السلفية، وليس صوفي وليس تحريري وليس كذا. طيب، او مثلا في الجزائر مثلا ترى كثير من الناس طريقة تعاملوا مع علي بالحاج، كيف يتعاملون مع علي بالحاج؟ يا اخي لا، والشيخ سجن و يعني طعن فيه وكذا، وانت لا يجوز لك ان تتكلم فيه، والرجل ابتلي وواقف في وجه النظام الجزائري وكان ينادي بالشريعة وكذا. كلام جميل كله صح، ولكن في النهاية الطريقة التي يتعامل بها، المنهجية التي يسلكها ويتبعها ويدعو اليها، اي اي اي اي الجماعات ممكن ان تضع هذا الرجل فيه؟ لا شك انه السلفية الوطنية والتيار السروري، حتى وإن لم يكن مرتبطا بمخابرات ومرتبطا بتيارات أو بشخصيات يعني سرورية مثل ناصر العمر ومن على شاكله، تمام؟ إذا عدم التمييز في هذه عدم تمييز هذه الانقسامات يعمل إشكالية كبيرة جدا في واقع التيار الجامعي، ما يبني عليه تخبط كبير جدا في المفاهيم. ولذلك ترى يعني يصنفك أنت يعني على أنك عندك غلو طبعا في رموز التيار السلفي الجهادي. كيف تقول طبعا في رموز التيار السلفي الجهادي؟ لأنه هو عندك لا، هؤلاء ما يحترمون المشاكل، ما يحترمون، يعني ماذا تقصد أولا بكلمة لا يحترمون؟ يعني لا يحترمون إن كنت تقصد التصفية والتصفية، هذا ليس له علاقة بالاحترام. وإن كنت تقصد الطعن، فهؤلاء يعني هم مطعون فيهم، مطعون في عدالته. أياد القنيبي مثلا، كثير من الناس إذا كان في هذا القنيبي يقول لك يا أخي لا، يا أخي هو من المشايخ يعني الذين ناصروا الجهاد. إيه نعم صح، نعرف هذا الكلام أنه من المشايخ الذين ناصروا الجهاد، ولكن أي أنواع الجهاد؟ إذن هذه الإشكالية التي تكلمنا فيها في الحلقة السابقة في أن التيارات هذه خصوصا التيار السلفي الوطني أنت لا لا لا يفوت أنك تقول أن هذا التيار يعني والله أن فلان من هذا التيار يناصر المجاهدين كذا، لا لا لابد أن تبين حقيقته ووضعه وهل هو بالفعل داخل في في في المنهج السلفي الجهادي أم هو خارج هذا المنهج ويحمل تحت إطار منهج آخر، حتى وإن وافق بعض أطروحاته أطروحاته، حتى إن وافق بعض مواقفه ومواقفه. يعني أعطيكم مثال آخر، عبد الرحمن الجبرين الذي مات يعني قبل سنوات، هذا الشيخ السعودي تمام، هذا لأنه قال كلام مدح في الشيخ سام بن لادن، قال أنه لا أنه ليس خارجيا وأنه ليس كذا وهو من المجاهدين وكذا وكانت له جهودات وكذا. نعم جميل، الناس يعني عبد الرحمن الجبرين ليس له علاقة بالتيار السلفي الجهادي، ليس له علاقة بهذا الشيء ولا حتى بالتيار السلفي الوطني، ولكن ترى بعض العلماء، ترى بعض الشخصيات، ترى بعض الناس بسبب هذا الموقف وبسبب عدة مواقف أخرى ترى أنه مدح عبد الرحمن الجبرين وقال يا أخي هو من مشايخ التيار وكذا وعنده مواقف قوية، حتى لو عنده مواقف قوية هذا لا يعني شيء، هذا الأمر يا أخوة لا يعني شيء لا قليل ولا كثير. لماذا؟ لأن الرجل منهجيته طريقته أسلوبه الدائرة التي هو فيها طيب مختلف تماما عنه، فهو قد يوافق طرحك في بعض التفاصيل. الشيخ عبد الله السعد مثلا نحن عرفنا أنه كان من الموقعين على بعض الأمور في جهاد العراق وأنه كانت له بعض الكلمات الطيبة بعض الأمور كذا، جميل جدا إيه صح، وبعدين البكرة بعض الشباب استغرب من موقفه من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية ومن الدولة وكذا. لماذا تستغرب هذا الكلام؟ لأنك ما عرفت منهجه، لا تعرف هذه التقسيمات. لو كنت تعرف هذه التقسيمات عرفت أن الرجل لا يندرج تحت تقسيمك أنت تمام، فلذلك شيء طبيعي جدا أنه لا يوافقك عندما تكون هناك مفاصلة بين هذا المنهج والمنهج الآخر، وهذه نقطة أساسية جدا. كونك لا تستطيع أنك تفهم هذه التقسيمات التي تكلمنا فيها في السابق، هذا يجعل منك أنك تتخبط في إدخال وإخراج ناس من هذا المنهج أو ذا، ولذلك ترى أمر طبيعي جدا أنه يتهمك بالغلو أو بالطعن في المشايخ وبعدم الـ الرجوع إلى المرجعيات الجهادية بين قوسين طبعا تمام. والشاهد من الكلام أن أحد أهم المشاكل التي موجودة الآن في التيار السلفي الجهادي هو عدم تفريقه. ونحن عندما نتكلم عن التيار السلفي الجهادي لا نتكلم عن يعني كبار الكبار، وإن كان هذا الأمر موجود في بعض الكبار يعني طيب، ولكن نتكلم بشكل عام عن الـ عن الـ عن الـ الـ الـ الـ الشباب من الأنصار من حتى المجاهدين من حتى بعض الأمراء. هذه المشكلة موجودة، لا يعرف هذه التقسيمات، بالتالي لا يعرف بعد وقرب فلان وعلان منه من الشخصيات والجماعة. نعم هذا الأمر طبعا عمل إشكالية أخرى، وهي تزكية بعض هذه الأقسام المنحرفة أما لعلمهم أو لمواقف صحيحة صدرت منهم دون النظر إلى انحرافاتهم العظيمة الأخرى. يعني كيف؟ يعني ترى مثلا أنه لا يعرف هذا المنهج كما قلنا، تراه ماذا يفعل؟ يقوم بالتزكية. يعني ترى مثلا رجل أمير، رجل صالح، رجل كذا، يقوم بالتزكية، يقول لا هو شيخ بطل ما شاء الله، شيخ صادق بالحق وكذا. هي حلو جميل، وإذا كان شيخ صادق والشيخ كذا ماذا؟ قال لا يا أخي، وأنت لا تنتظر أن يكون كل الناس مثلك، ولكنه شيخ على خير وعلى صلاح يعني من أهل المنهج وما شاء الله عليه وكذا. كيف هذا الكلام؟ طب وهذه انحرافات، لا كل الناس يخطئون، لا ليس كل الناس يخطئون بهذه الطريقة. شوفوا يا أخوة، نحن تكلمنا في السلسلة الأولى لمن يريد أن يرجع إليها عن أنواع الخطأ. أنت عندما تقول كل الناس يخطئون، أنت الآن في صدد تمايز منهجي، لا تستطيع أن تأتي من يخالفك في صميم المنهج وتدخله تحت مظلة منهجك ثم تزكيه ثم تتغاضى عن هذا الانحراف الذي عنده، الذي هو يعتبر انحراف منهجي الذي يبنى عليه مسائل الضلال ومسائل التبديع تمام. ثم بعد ذلك تقول لا يا أخي كل العلماء يخطئون وكذا. يعني ماذا تقصد كل العلماء يخطئون؟ لا يا أخي، يعني انظر الإمام النووي والإمام ابن حجر وابن حزم، فنعم منهجهم ضال. إيش المشكلة؟ ابن حزم، ابن حزم صاحب مذهب ظاهر، يعني منهج ضال يعني. إيش المشكلة؟ هذا لا يعني كل كلامه مردود. ولكن شوف العلماء ماذا قالوا، العلماء ردوا عليه. نعم، هذا الذي حصل. علماء آخرين نفس الحال. أنت عندما شخص يخالفك في صميم أبجديات منهجه، لا يفيدك بعده أنك تتفق عليه، تتفق معه في جزئيات أخرى. يعني مثلا، وعن المنهج على فكرة يعني أخوة، هناك مسائل يعني أصولية فيها لم تعد هي المشكلة الأكبر في تحديد صاحب المنهج في هذا الزمن. يعني مثلا والله نحن نعتقد بأن الصحابة على خير، وأن لا يسبهم، ونعتقد بعصمة الرسول، وأن الكتاب والسنة، وهذا الكلام كله أصبح نظري. عمليا إيش هو؟ عمليا بني عليه مسائل كثيرة جدا يبين لك الانحراف في الفهم والانحراف في هذه النظريات عند هؤلاء الناس من ناحية التطبيق العملي. يعني مثلا لما يأتي إليك ويقول لك لا يا أخي هؤلاء الحكام، أنت تقول له حاكم مرتد ويجب قتاله ويجب قتال جنده، وهو يقول لك لا يا أخي هو حاكم وإن كان كذا نحن لا نستطيع أن نكفره، نعم هو ظالم وكذا. إيه جميل. وبعد ذلك ما الذي يبنى عليه؟ يبنى عليه أن هذا الرجل الذي لا يقول بكفر هذا الحاكم يدعو إلى القتال تحت رايته، كما يفعل ناصر العمر، تمام، وكما يفعل حامد العلي، وكما يفعل يعني كثير من من من أبناء هذا التيار. بل أكثر من ذلك، عندما لا يرى كفر هذا الحاكم لا يكون عنده مشكلة كبيرة في أنه يكون جزء من منظومته الحاكمة، تمام. فبالتالي أنت عندما تختلف معه بهذه الطريقة ما تستطيع بعد ذلك تأتي وتقول هذا الاختلاف اختلاف يعني فرعي، اختلاف نوعي، وليس اختلاف يعني كلي وجزء وأصلي، وليس من اختلاف التضاد، وإنما هذا من اختلاف التنوع أو النوع، وهذا لا يبنى عليه عملية تضليل. هذا أحد إشكاليات الفهم، لأن يعني هذا الرجال يدعو إلى مناصرة الكفار والمرتدين الذين هم بصددهم يعني بدورهم هم أساسا جزء من منظومة كفرية عالمية على وجه الأرض، وهو النظام العالمي المتمثل بالنظام الغربي. فأنت عندما تعرف هذا السلام لا تستطيع أنك تأتي تقول يا أخي الخلاف بيننا وبين هذا الشخص أو هذه الجماعة خلاف، نعم ونحن مع كل الجماعات الإسلامية. هذه البدعة التي يعني يمشي عليها بعض المشايخ والأمراء والقيادات، يعني نحن مع جميع طوائف الأمة الإسلامية طالما أنهم من أهل لا إله إلا الله ويطالبون بتحكيم الشريعة. هذا الكلام لا يعني شيء. يطالبون بتحكيم الشريعة، ما هي الشريعة؟ يعني ما هي الشريعة؟ شوف يا أخو، هذا لا أحد الأمور التي سنتكلم فيها. يعني أنت عندما تنخدع بأن والله فلان يقول نحن نريد حكم الإسلام، نعم جميل، ولكن ما موقفه من الذي لا يحكم بالإسلام؟ صح ولا لا؟ يعني شخص يقول لك والله يا أخي أنا أطالب بتحكيم جميل، فما موقفك من الذي لا يحكم بالشريعة ويقاتل على ذلك ويقاتل من ينادي بتحكيم الشريعة؟ موقفي يعني يا أخي هو على خطأ، أي أنواع الأخطاء، كافر مسلم كذا، في النهاية سيقول لك هو كافر أو مسلم عفوا. إذن أنت اختلافك مع اختلاف منهجي لا يصلح لك أنك تأتي بعد ذلك وتقول لا هو عنده مواقف وعنده كذا. مثل ابن جبرين مثلا، هذا يعني نرجع إليه أكثر من مرة، مثل أبو إسحاق الحويني رجل محدث جميل كذا وتمام، عنده ورجل يعني صار كلام جميل في يعني سنوات طويلة من حياته يدعو إلى أمور جميلة، صاح جميل، نعم ومع المجاهدين في بعض الأوقات حلو، ولكن وين الإشكالية؟ الإشكالية وين؟ الإشكالية ما موقفه من الذين يحاكمون بخلاف شرع الله، ومن الذين يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى بالجماعات وبالأعيان وبالحكومات والدول. هذا تراه يعني بشكل واضح وبين وجلي في دروسه وخطبه، يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى عدم الخروج، إلى عدم البلبلة، إلى عدم الفتنة، حال وحال مثل جميع مشايخ هذا التيار، صح؟ فإذن تقول والله أن الشيخ هو من من من من علماء المنهج، يقول لك لا، أنت عندك تخبط في هذا. فهذا الأمر الذي فعله مثلا بعض الكتائب، مثل كتائب عبد الله عزة، أتوا بكلام لأبي إسحاق الحويني ووضعوا في أحد إصداراته وعملوا عليه تزكية، وهو الشيخ العلامة المحدث، وأنا أعرف أن هذا الكلام ليس تزكية، ولكن تقديمهم له نفس الأمر. تعامل بعض المشايخ من أمثال يعني الريح الليبي مع ابن باز وابن عثيمين وكذا، على أنهم مشايخ صلاح وكذا، وكان هؤلاء كانوا ناس جالسين في بيوتهم لا يخرجون، فأتى طفل عمل لهم خبر فضحكوا عليه. لا، هؤلاء العلماء علماء ضلال. أما عملية تكفيره ومن عدم تكفيره، هذه مرحلة متأخرة من الأشياء، ولكن المرحلة المتقدمة التي لا يجوز أنك تقبل بأقل من ذلك، أن هؤلاء علماء ضلال. ونقطة على آخر السطر، علماء ضلال، وحط تحته 50 سطر، يعني 50 خط. فإذا عرفت هذا تعرف الإشكالية الكبيرة داخل التيار السلفي الجهادي الآن بتسوية علماء هم خصومهم في الحقيقة، علماء خارج المنهج، يزكي علماء خارج منهجك، تجعل الشباب يرتبطون به، ثم لذلك يقول هؤلاء العلماء قدرونا، أكتب أتعرف المنهج يجب أسوي لك، ماذا تطلب بفيديو ثاني؟ إيه شو أخذناهنا لأخذنا العلماء؟ ليش تنتظر أن ابن باز يناصرك أصلا، أو أبو بكر الجزائري، أو مثلا ليش تنتظر أن أبو إسحاق الحويني يناصرك؟ على أي أساس؟ أبو إسحاق هو من من من يعني خريج مدرسة الألباني، على أي أساس تنتظر أن يناصرك مثلا؟ تمام؟ على أي أساس تنتظر من أبنائها من علماء ومشايخ هذا التيار الذي هو مخالف لتيارك في أهم أصولها في مسائل التكفير والجهاد والقتال والحق والردة وكذا، إلا اللهم ما يؤتى فيه في بطون أمهات الكتب، طيب، وحتى في بعض هذه يخالفونك، ثم بعد ذلك تأتي وتقول لا، هؤلاء العلماء ومشايخ جيدين وصالحين وكذا، ثم بعد ذلك يعني تصدم بأن هؤلاء العلماء يعني خالفوا. الإشكالية وين؟ الإشكالية عندك أنت، ليس عند هؤلاء. يعني أنا لما آتي أزكي مثلا، يعني أزكي مثلا، أقول لك من العلماء، يعني ابن الجوزي مثلا، طيب، ابن الجوزي، أزكي ابن الجوزي، ثم بعد ذلك آتي وأجعله أنتظر منه موقفا في مسألة الأسماء والصفات يوافق موقفي، على أي أساس أفعل هذا الشيء؟ أو مثلا أنا أخالف، ها؟ وخالف الماوردي، هذا الذي كثير من الشباب يستدل بأقواله في مسائل الـ في مسائل شو بيسمونها، في مسائل الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية مثلا، طيب، ثم لذلك أنتظر أن هذا الماوردي يأتي بحكم موافق للكتاب والسنة وناصر أهل السنة والجماعة فيه في ضد المعتزلة، على أي أساس؟ والرجل معروف من هو. فتأمل هذا الكلام، إذا عرفت هذا تعرف جيدا لماذا أبناء هذا التيار عندهم هذا التخبط في المفاهيم، لأن هذا التخبط ليس من الصغار، وإنما هو من الكبار. الكبار هم الذين يسوقون مشايخ ويزكون مشايخ وعلماء وكبار، يأتون إليهم ويمدحونهم ويقدمون هذا العالم قال كذا. أعطيكم مثال بسيط، أحد الإشكاليات الكبيرة في مسألة الحاكمية، تمام؟ اقرأ لكثير من العلماء، من أمثال الشيخ يعني حمود، ومن أمثال حتى الشيخ أبو بصير، يعني تصور أبو بصير هذا لما كانوا يتكلمون في الحاكمية، كان أحد أقوال العلماء الذين يأتون يستفيدون به في مسألة الحاكمية قول مين؟ قول ابن باز. ابن باز لا يكفر المبدل، كل كلامه يدور حول التحليل والاستحلال، وهذا تراه تناقضا عند يعني أبو بصير مثلا، عندما يأتي إليك في في في في بعض كتبه يأتي بكلام ابن باز في تكفير الحاكم المبدل، ها، ثم بعد ذلك يناقش طريقة ابن باز في كذا، وأنت ما فهمت كلامه، هذا مشكلتك أنت، مش مشكلة ابن باز ولا مشكلة غيره، لكن تسويق، وهذا الذي يعني نحن رأيناه على فكرة، هذا الكلام يعني صدقوني إلى فترة قريبة جدا من الآن، إلى قبل يعني يمكن 6 سنوات 7 سنوات من الآن، كنا نرى في الفاتور أخوة يناظرون يناقشون شباب من المناهج الأخرى، ها يناقشونهم بأقوال ابن باز وابن عثيمين في تكفير الحكام. طب هب يعني يعني يا أخي انسى ابن باز وابن عثيمين، قد يكون كلامهم مبهم في ذلك. الفوزان كلامه واضح، يكفر نظريا الحاكم المبدل لشرع الله، تمام. هب أنك وصلت إلى إقناع الخصم بأن ابن الفوزان أو ابن باز أو ابن عثيمين يكفر المبدل، صح؟ ولكن ماذا ستفعل عندما يأتي إليك بفتوى ابن باز أو بفتوى ابن باز في قتال المجاهدين، وفي فتوى ابن عثيمين، وفي فتوى للفوزان بأنه يشبهك بالقرامطة، ماذا ستفعل بذلك؟ هذا أحد الإشكالية. ستقول له أخطأ هنا، يقول لا لا لا لحظة، أنت الآن تأتي في هذه المسائل الكبيرة ترجع لها إلى ابن باز، ولا تقول لي أخطأ وأتي بيد عالم مثله يقول له أخطأ. لماذا؟ لأنك أنت أساسا اقتنعت بأن أو أنك سوقت إلى هذه الأطراف الطرح، هذه الطريقة في تأصيل وفي توصيف الأحكام الشرعية عند الشباب، ترجعهم إلى علمائهم في الحقيقة، هم خصومة الأولين، هم الذين يعني يخالفوك بالدرجة الأولى. وهذا كله نتج عن ماذا؟ نتج أنك لا تعرف المنهج، تقوم بتزكية هكذا. أذكر بعد قبل يعني سنوات بسيطة، يمكن 4 سنوات أو أقل، طيب قام بعض الشباب هكذا من كيف عمل إصدار هكذا، إصدار سلطة بطيخ هكذا، طيب هذا الإصدار هكذا يقول لك يا أخي علماء الثغور، من هم علماء الثغور؟ أتى إليك بمجموعة من الأسماء، يعني قسم كبير جدا منهم ليس له علاقة بالثغور ولا من بعيد ولا من قريب، فالقسم منهم أساسا جالس يطعن في أهل الثغور ليل نهار. كيف أصبح من علماء الثغور؟ ها؟ وهذا كله يعني بسبب التشوه أو عدم فهم المنهج بطريقة سليمة، وبعدم فهم الناس التقسيمات الناس بطريقة سليمة، ترتب عليه هذا العادة التخبط في الأحكام، في أحكام الأشخاص وتزكيتهم بدون النظر إلى انحرافاتهم، وعدم فهم مقدار هذا الانحراف. وكذلك أحد الإشكاليات التي موجودة الآن بين الشباب هو الوقوف على حدة من بعض هذه الأقسام إذا نشأ بينها وبين أهل الحق أي السلفية الجهادية خلافات وصدامات، واعتبار القتال والنزاع والصراع بينهم من الفتنة، ووجوب كف بعضهم عن بعض. وهذا الأمر يعني من أقبح ما بدأ يتسرب إلى الناس في هذا الزمن. يعني مثلا ترى مثلا علماء الثغور بين قوسين طبعا، ها علماء الثغور لا أقصد بها السلفية الجهادية، أقصد بها هؤلاء يعني المتسلقين زورا على أهل الجهاد، طيب نفعل أبو بصير وغيره، حصلت معه إشكالية مع جماعة جهادية، مع جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام قبل أو بعد، تمام. الآن هؤلاء في تناطحات ضد بعض، تمام، هذا يرد على هذا وهذا يتكلم هذا كذا مثلا، ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ لا يا أخي هؤلاء الاثنين علماء وكلام بعضهم في بعض لا يقبل، لأنه من تناطح العلماء ومن أقوال أقران بعضهم في بعض، مثل ما قال الذهبي لا يقبل. لا، ما قال لك لا يقبل، ما قال لك لا يقبل، ما قال لك أن أقوال البعض في البعض لا، يعني ما هو هؤلاء الناس لا يعرفون الطريقة المثلى، لذلك لا يعرفون تفسير كلام العلماء أصلا. يعني مثلا الذهبي إذا كان كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل على إطلاقه، لماذا يعني يطعن في بعض الناس لأن أقرانه طعنوا فيه، ولماذا يمدح بعض الناس لأن أقرانه مدحوه؟ الموضوع ليس هكذا، ولكن أهل الحق كلامهم مقدم ومأخوذ به في تجريح لأهل الباطل، وهذه قاعدة لابد أنك تفهمها. لا يظهر على إطلاقي أن كل ما قال أهل الحق في كل جزئية في امتهان خصومه هو يعني سليم كله والعكس بالأمن هذا تمام. وكل ما قال أهل الباطل في أهل الحق يكون كلام مردود حتى وإن ثبت ذلك. لا لا طيب، لأن هذا يخطئ وهذا يصيب أيضا. ولكن الفكرة التي أنك تقف على هكذا مثل ما يقول لك بعض المشايخ، نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل والجماعات. كيف تقف على مسافة واحدة؟ على أي أساس تقف على مساحة واحدة؟ قال لأننا ويخي هذا قتال بين المجاهدين. كيف قال صار قتال بين المجاهدين؟ كيف صار قتال بين المجاهدين؟ يعني مثلا لو تلاحظ في التسعينات كانت هناك مجموعة من الفصائل تقاتل، ظهر الطالبان. إلى تمكن طالبان كانوا يسمون القتال قتال فتنة. القتال ليس قتال فتنة، القتال كان قتالا جهاديا كذا. في العراق يا أخي، في العراق حصل قتال، تعمل هذا الكلام، حصل قتال بين ناس يطالبون بالشريعة بطريقة صريحة وبين ناس يطالبون بالتكنوقراطية وبحكومة مدنية بصريح العبارة. ونقلوا هذا قتال فتنة بين المجاهدين. لا، ليس قتال فتنة. في فلسطين يا أخي، في فلسطين حصل قتال بين ناس مجاهدين ممكن تأتي وتنتقدهم بخمسين ألف طريقة، جيش الإسلام وأنصار بيت المقدس و يعني جند الله وأعرف جماعات كثيرة. طيب، ولكن لا شك أن جميع هذه الفصائل منهجها منهج شرعي على الأقل من ناحية نظرية، ولكن حماس تقول بصريح العبارة أنها لا تريد شرع الله سبحانه وتعالى وتكفر بذلك وتقاتل على هذا الكفر الذي هي عليه. ثم بعد ذلك خرج يعني بقسم كبير، لا هذا قتال فتنة وقتال لا يجوز كذا. كيف أصبح قتال فتنة؟ هذا ناس على أهل الحق، هذا ناس من أهل الحق، وهذا أولى ناس من أهل الباطل. كيف يكون قتال فتنة؟ هذا ليس قتال فتنة. الله سبحانه وتعالى حتى في عدم تكفير، تأمل هذا الكلام، حتى في عدم تكفير الباغي أمر بقتاله. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فكيف إذا صح فيهم مقولة ابن تيمية، إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله مصداقا لقوله سبحانه وتعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ أقول لك هذا قتال فتنة آخر. وهذا الذي يحصل الآن في سوريا. أنا الذي يحصل في سوريا شو؟ جماعة شرعية لها إمامة وتوسعت إمامتهم من قطر قريب إلى هذه البلاد، تمام؟ بدون دخول في تفصيلات كثيرة نادي نأتي إليها في الدروس القادمة إن شاء الله، تمام؟ هذا القتال إيش هو؟ الآن هذا القتال الذي يقاتلون به الدولة إيش هو؟ لا يوجد عقله ذرة من العقل والذرة من الفهم الصحيح يقول أن هذا قتال فتنة. هذا ليس قتال فتنة، هذا قتال واضح، ناس شرذمة تحالفوا كلهم لقتال هذا المشروع لأنهم مرتبطين بجماعات أخرى. فكيف أنت تقف على على على مسافة واحدة من هؤلاء؟ كيف يعني الآن مثلا أنت ممكن تقول والله يا أخي جبهة النصرة يعني كذا ويعني نحن لا نستطيع حقيقة. ممكن تقول يا أخي أحرار الشام على عجرها وبجرها على ما فيها، يعني يا أخي فيها أخوة موحدين وما شاء الله وجزاهم الله خير. هذا ماذا تقول في جيش المجاهدين التي يعني تشكل؟ ماذا تقول في جماعة جمال معروف؟ ماذا تقول في علوش نفسه؟ طيب ماذا تقول في الجيش الحر نفسه؟ كيف أصبح قتال فتنة؟ كيف من يقاتل لتحكيم شرع الله وإلى الآن ترون أنهم يقاتلون ويحكمون شرع الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي جماعات بشهادة القاصي والداني أنهم مرتبطين بحكومات مرتدة، أنهم يتعاملون معهم، أنهم يعني هناك ألف موضع شبهة عليهم، طيب ثم بعد ذلك تقول أن هذا قتال فتنة، وليس قتالهم أنه بدأ هكذا الاثنين تصافوا وكذا ووصلوا يعني يعني هكذا اجتمعوا على صعيد من يعني على الأرض هكذا ثم بدأوا يغيرون على بعض على هذا الصعيد يعني مثل ما كانت تحصل في الجيوش السابقة. لا لا، ناس في الثغور يقاتلون المصيرية، يحمون الثغور، منصبين أنفسهم دروع بشرية للناس في حلب وغيرها. طيب، ثم بين ضحية وعشاء وبين عشية وضحاها رأيت هناك مئات تقتل من أبناء هذه الطائفة غدرا. أمن هما يلا اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل، حتى وصل القتلى كما يروى يعني إلى فوق 500 وربما 1000. كيف هذا؟ ثم بعد ذلك هذا قتال فتنة ولا كذا، ولكن سياسة كيف هذا؟ الناس مجرمين جالسين يهجمون على الناس على نسائهم على كذا، حب أن موضوع الاغتصاب ليس، ولكن تخرج امرأة من بيتها من كذا، الناس أتوا مهاجرين ثم تهجم عليهم هذه الهجمة، هذا كيف يكون قتال فتنة؟ هذا ليس يعني هذا لا يقوله رجل يعرف المنهج ويعرف التقسيمات. أما هذه التقسيمات ضرورة لإيش؟ إذا عرفت هذه التقسيمات تعرف أنه لا يجوز لك أن تقف مع أهل الباطل ضد أهل الحق حتى وإن كان أهل الحق مخطئين. يعني لا يجوز لك والله أنت تأتي ناس يتعاملون مع المرتدين ها؟ ثم بعد ذلك تقول والله يا أخي لا نحن يعني بجد أن الدولة الإسلامية كانت عندها سياسة غلط، ولذلك نحن يعني نقاتل الدولة عندها غلط جميل، هؤلاء عندهم غلط جميل، اعتزل الساحة إن كنت صادقة. تمام، إن كنت صادقة تقول والله يا أخي أنا أعتزل الساحة لأنه ما يظهر لي الحق من الباطل، ولكن تقول أنا أقف من الجميع بمسافة واحدة، هذا منهج فاسد. كيف هذه جماعة شرعية؟ طيب، جماعة شرعية لها بيعة وإمامة وكل شيء. طيب، وهذه الجماعات ممكن تتكلم فيها، هذه الجماعات التي خرجت لها علاقة بالمرتدين، نعم مزروع فيها المخابرات، نعم أبي باحتراف القاصي والداني. طيب، كيف أنت تقف لي على مسافة واحدة من الجميع؟ هذه إشكالية يا أخوة، يعني كانت موجودة حتى عند بعض الـ الـ الـ الـ الناس في بعض الأزمنة، وهذا يعني نتج عن ماذا؟ نتج عن قتال أهل الإسلام بعضهم لبعض، وانشغال بعض العلماء بالكتب والقراءات والأبحاث الشرعية حتى ما عاد يعرفون إيش هو الواقع. يعني مثلا نعطيكم مثال يا أخوة، لما انتشر السلطان نور الدين زنكي، نور الدين محمود، السلطان الشهيد نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، هذا لما انتشر سلطانه وكان يقاتل، تظنون أنه انتشر يعني بفتوى العلماء؟ لا، انتشر لأنه رجل كان يعمل بجيش كذا، شغال أبوه مهد له قواعد دولته وهكذا اتسعت رقعته. ما دور العلماء في هذا الموضوع؟ ولا شيء. أنا العلماء زادا لو كان لهم دور كبير في هذه الحقبة ما كان وصل الحال إلى ما هو عليه. فإذا عرفت هذا تعرف أن العلماء وبعض المشايخ يكون عندهم تخبط في الفكر لبعدهم عن وممارستهم عن لبعدهم وعدم ممارستهم لأمور السياسة والحكم والشرع وما شابه. ولكن أهل الحق، شوفوا يا أخوة، أهل الحق مع تخطئتهم لبعضهم البعض لا يقبلون مناصرة الظالم على المظلوم، ولا يقبلون مناصرة الجبهة الباطلة على الجبهة المحقة، وقد رأينا أمور أقل من هذا بكثير. يعني مثلا فتنة القراء، حسن البصري ما كان يوافق لا ابن الأشعث ولا سعيد بن جبير ولا قراء العراق ولا كبارهم في قتال الحجاج، ولذلك لما استطاع أن يهرب منهم هرب منهم. ولكن هل رأيتم حسن البصري يناصر الحجاج على سعيد بن جبير؟ مع العلم، شوف يا أخوة، يعني هذه نقطة مهمة للغاية، مع العلم أن الحجاج هو أمير والي، يعني هو والي خليفة وليس رجلا متفردا بحاله، تعمل هذا الكلام جيدا، ومع علم أن الحجاج ظالم وفاجر ويقتل ويأبي، ولكن أن يعني هو في النهاية رجل تابع لخليفة، لهم إمامة لهم شوكة ولهم منع وكل شيء. هل رأيت أهل الحق يناصرون أهل الباطل على أهل الحق؟ لا، حتى وإن أخطأوا في مسألة بعينها. وهنا النقطة المهمة جدا يا أخوة، يعني مثلا حسين يا أخوة، الحسين قتل مظلوما صح؟ شهيدا، أخطأ في خروجه، أهل السنة يقولون نعم أنه أخطأ في خروجه صح؟ لأن كانت هناك إمامة وكل شيء، أخطأ في خروجه، ولكن هل يناصرون يزيد ويقولون أو يناصرون عبيد الله بن زياد يقول والله عاش تيدا أنه قتل الحسين؟ أعوذ بالله، لا يقول هذا من في قلبه إيمان. هذا يعني كلام الخوارج الغلاة يعني النواصب المعادين لأهل البيت. بل أقول لك أكثر من هذا، يعني بعض الصحابة كانوا موجودين لما عبد الله بن الزبير نادى للخلافة بنفسه ولم يبايعوا، ليس لهم في هذا الموضوع عير ولا نفير ولا ناقة ولا جمل. لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، هل كانوا يقفون مع الحجاج ويؤيدون الحجاج؟ ما كانوا يؤيدون الحجاج، يعني ما مشي مع عبد الله بن الزبير. العلماء الذين خرجوا على المأمون من أمثال أحمد بن نصر الخزاعي ومن كانوا معه، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يا أخي، كان يوافق على هذا الفعل؟ ما كان يوافق، وسئل أكثر من مرة ما كان يرضى بأن يخرج عليه، وكانوا يأتون ويقال رأيت ماذا يفعل هذا الكافر، ويقول يعني لعله يذهب ويأتي من بعده ويكون يعني أحسن وكذا، ولن دا نعمل فتنة ونعمل مشكلة وكذا. ولكن يوم ما مات يعني قتل أحمد بن نصر الخزاعي قال والله عاش شهيد الخليفة، أعوذ بالله. لماذا؟ لأن هذا من جبهة أهل الحق وهذا جبهة أهل الباطل. كيف يؤيد الواثق على قتل مع أنه كان يرى خطأ هذا الفعل، ما كان يفعله بنفسه، ما كان يرى أن هذا الفعل فعل صواب. وهنا النقطة، أنت عندما تخالف شخص جماعة أهل الحق وترى أن هذه طائفة هي طائفة المنصورة، تخالفهم في قتالهم بينهم وبين الجبهة الباطنة، لا يجوز لك أنك تتخذ من الأخطاء ذريعة لكي تخذلهم ولكي تناصر يعني خصومهم من أهل الضلال. وهذا يفعله من؟ يفعله أما رجل جاهل بالمنهج، وأما رجل هو أساسا على على على على الباطل، هو أساسا في الجبهة الباطلة. ولذلك لا يعني حتى البعض أراد أن يتمسح ويعني يريد أن يقول لك يا أخي لا يا أخي ونحن نقف بالباب بمسافة واحدة، إلا سيجبرك الأيام أنك تتخذ موقف. البعض اتخذ موقف من البداية، عرور اتخذ موقف من البداية، أبو بصير اتخذ موقف أراد أن يماطل على طريقته، مثل المحيصني قبل فترة أسبوع الأخوة سألوا يا أخي ما عبد الله المحيصني يعني هو يقع في أي تيار؟ قلنا له ماذا يقع في التيار السلفي الوطني السروري، طيب وننتظر نشوف ماذا يفعل. تمام؟ فإذا عرفت هذا عرفت أن المحيصني أظهر منهجه في النهاية، يعني أظهر منهجه في النهاية ولا يستطيع أن يقف محايد. لماذا؟ لأنه هو يعني هو أساسا منتمي لمنهج، لا يستطيع في نهاية المطاف أن يبقى كثيرا يعني هكذا على هذا الحياد. وكذلك الخنيعبي وكذلك غيره وغيره وغيره. لذلك أنت في نهاية المطاف لا تستطيع أن تقف على حدة وعلى مسافة واحدة من الجميع وتقول لا يا أخي الجميع قتال فتنة ويجب الاعتزال ويجب كف الأيدي البعض عن البعض. وهذا يعني شوفوا يا أخوة، أحيانا يقول الإنسان هذا الكلام ويكون جاهلا، يوضح له ويبين له أو يظهر له الأمور بعد فترة، وبعد ذلك يعني يهدي الله سبحانه وتعالى أو يعني يتبع الطريقة السوية. ولكن في أحيان كثيرة ترى الرجل يقول بهذا الكلام ويعمل بهذه الطريقة ولكنه يعني تراه يحاول أن مثل ما يقال يعني يحافظ على الـ على الـ على الـ على الطريقتين، أن لا يكون مبغوضا، سرعان ما سترى أنه سيطعن في أهل الجبهة أهل الحق. إلا سيفعل ذلك، لا يستطيع أن يقع على الحياد فترة طويلة، وخصوصا في الساحة السورية، لأن الساحة السورية مطلوب من كل من يناصر الجهاد هناك أن يتخذ موقف الآن، يتخذ موقف واضح بين جلي. فإذا تأخر طولب بإلحاح بذلك، وبعد ذلك سيكون له موقف، مثل ما رأيت من المشايخ، وسيظهر مجموعة أخرى من المشايخ في هذا الموضوع أيضا. أحد الإشكاليات الأخرى التي وجدت عند أبناء هذا التيار في موضوع السلفية الجهادية وأقسام السلفية الأخرى، يدعون بالتوحد مع الفصائل والجماعات الأخرى والشخصيات والمؤسسات ونبذ الفرقة، وأن يا أخي هذا الخلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا، وكأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بأي طريقة كنتم جميعا، الله سبحانه قال اعتصموا بحبل الله جميعا، تمام؟ فلذلك الدعوة إلى التوحد مع بعض الأقسام ونبذ الخلافات وإهمال المسائل الأصولية المختلف عليها أحد أهم الإشكاليات التي وجدت بين أبناء هذا التيار. فترى البعض مثلا يقول لك يا أخي يعني نطالب المجاهدين بالتوحد. أنا أذكر قبل 6 سنوات 7 سنوات قريب من 7 سنوات في بداية موضوع الصحوات، كان أحد الأخوة يقول يا أخي لماذا الفصائل في العراق لماذا لا يتوحدون؟ يعني أنا قلت له هل أنت تعرف منهج الفصائل في العراق؟ قال يعني ليس كل المقاتلين الأمريكان ومنهجهم لا إله إلا الله. الموضوع ليس كل المقاتلون الأمريكان ومنهج لا إله إلا الله، هذا كلام عام يقوله الجميع، ولكن حقيقة وعملا من يطبقه ولا يشتهي. فأنت لا تستطيع أنك الله تأتي تقول كل الناس يطالبون بتحكيم الشريعة فلماذا لا يتوحدون؟ إذا لم يتوحدوا فاعلم أن مفهوم الشريعة عندهم مختلف. فكيف إذا عرفت أن البعض صرح بذلك، صرح بذلك بوضوح شديد، مثل بعض الجماعات التي كانت في العراق مثل الجيش الإسلامي وحتى كتائب 20 وغيره. الدعوة إلى التوحد من أعظم الأمور التي يعني الإنسان المفروض أن يشتغل عليها، ولكن ليس بإهمال المسائل والأمور الأصولية المختلف عليها من قبل من تدعوهم إلى التوحد. يعني والله واحد مثلا يطالب واحد أشعري، ها يطالب واحد أشعري مع واحد خارجي بالتوحد، هؤلاء حتى لو توحدوا يعني سيتوحدون على ماذا؟ يقول يا أخي عواضط على فكرة، يعني هي طريقة الإخوان القديمة، قالوا نعمل فيما اتفقنا عليه في إطار ما اتفقنا عليه ونعذر بعض فيما اختلفنا فيه. كيف تعمل فيما اتفقتم عليه؟ طبعا أنتم لو اتفقتم على أن أن أن التصدق على اليتامى والمساكين والأرامل وبناء المساجد تتعاملون بهذه الطريقة وتعذرون بعضكم على أن هذا نظام كافر ولا مش كافر؟ لذلك كان من أقوى البيانات التي صدرت من الدولة أنا قال طيب أنتم الآن تقولون وكذا وتعالى نظام ممتاز، ممكن تبينوا لنا موقفكم من 1 2 3؟ وخرج بعض الأغبياء يقولون لك يا أخي هؤلاء يرفضون التحاكم إلى الشريعة، بل هذا هو من صميم التحاكم إلى الشريعة. الآن نحن نختلف على مفهوم الشريعة أصلا عمليا نظريا نتفق على ذلك شريعة وكل شيء، ولكن عمليا تعال أنت لا تقول شريعة، معلش هؤلاء الدول كلها تقول أن الإسلام هو المصدر الأساسي في التشريع، معلش ما رأيك من هذه الحكومة حتى نعرف هذه الشريعة التي تدعونا أن نتحاكم إليها إيش هو؟ مويف الموضوع سهل يا أخي، أنت تدعو إلى التحاكم إلى الشريعة، ما هي الشريعة؟ ما في شريعة. لذلك أنت لما تأتي تقول أخي توحد يا أخي وانبذ الفرقة، وإيش توحد؟ ويعني أنت مختلف معاه على أن هذا يطلق أختك مثلا، أو أن هذا مثلا بقرت وجه على الأرض تبعك وأكل الزرع مثلا، ليش توحدوا؟ هو أنت مختلف معاه على مسألة يعني والله يعني يبيع السيارة ب 20,000 و 19,000، ها تقرأ متفضل تختلف معه بذلك كل ولي له، فكيف تدعو إلى إلى إلى إلى التوحد؟ تختلف معه على أهم الإشكاليات. ثم بعد ذلك، وهذا على فكرة يا أخوة، يعني هناك إشكالية أخرى، يعني البعض أذر، تأمل هذا الكلام، أذر الجولاني أبو محمد الجولاني، أذره في نقض بيعته لأبو بكر البغدادي وإنشاء طاقمة بيعة يعني بدعية أخرى. طيب قال لا يا أخي، هو اجتهد وهو يعني أنت لا تستطيع، لأنه كيف هو يعذره بهذه الطريقة؟ ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الخلاف ممكن أننا نقبل، ولكن لا يقبل مسألة الخلاف على أمور أعظم من هذا بكثير، في أن أننا تبنى عليه مفاصلة وتمايز. يعني مثلا الآن أنا لو أقول فلان سافر أو فلان مسلم، هذا أعذر لي من أني يعني أعمل تمايز ومفاصلة عليه، على أني أنا أقول لا والله فلان مسلم ولكن أنا أختلف معه في الاستراتيجية. ما أنا لو أقول هذا فلان كافر، حتى لو اتفق معه على الاستراتيجية أو كذا، أنا لا يحق لي شرعا أن ألتقي معه، أنا إنسان منفصل كذا. وهذا هذا هو كان يعني موضوع الدرس اليوم، فأنا سنتكلم فيه. طيب ولكن يعني إن شاء الله أن نكمل في هذه الحلقة، وما يكون عندنا وقت، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله. ها فلان كافر يا أخي، حاكم كافر، طب أنا هذا أعذر لي، أنا أكفر حاكم، إذا أنت تكفره خلاص لا تجي بمنظومتنا نحن، منظومتنا الإسلامية الشريعة الإسلامية، ونتحاكم إلى الكتاب والسنة في تحت هذه المظلة. لكن أنت عندما لا تكفر الحاكم وأنا أكفر الحاكم، كيف سنتم الشريعة؟ بينما تمام، طيب كيف يعني هذه كيف انا اكفر وانت لا تكفر، ثم نلتقي بمفهوم الشريعه وانت عندك الشريعه يقول هذا مسلم وانا عندي شريعه تقول هذا كافر، ثم ذلك بدنا نلتقي. ومع هذا لم يعذروا وكذبوا على الدوله، بينما ترى، وهذه النقطه يعني يقف في غايه الاهميه، انهم يعذرون الجولاني، قال يا اخي والله الرجل اجتهد فراى ان ابو بكر البغدادي فلذلك تمايز عنه لكي لا يعيد الاخطاء. سبحان الله، أنت تعذر في هذا المكان ولا تعذر في هذا المكان، على أي أساس وعلى أي شريعة؟ هذا كله يعني يبين لك طريقة الفوضى، هذه السلطة التي في عقول الناس الذي يسمونه المخ، أي مخ وأي أي عقل الذي يعني يجيز لك أن تتعامل مع الأمور بهذه الفوضوية. هذا لو أنت كنت بقال كنت ستتعامل بميزانية أحسن من هذا، إلا اللهم إذا كنت صاحب منهج باطل من الأساس. لكن يعني لازلنا نحسن الظن بالأخوة أن عندهم خوف، عندهم مشاكل في الفهم، لا يعرفون هذه المسائل على على على حقيقتها. لذلك نحاول أن نقسم لهم، نفكك هذه المعاني لهم بطريقة يعني سهلة، ونقول لهم شوفوا يا أخوة المواضيع هكذا، افهموا دينكم بطريقة سهلة. لذلك يا أخي يعني هذه الإشكالية في أنك تدعو إلى التوحد مع كل من هب ودب، هذا لا ينفع. التوحد لابد أن يكون على أسس، وإذا رأيت خلافات بهذا الحجم وبهذه الضخامة لا تطلب التوحد، لأن هذا التوحد معناه التنازل على دينك، لأن خداع الناس لأن بهذا الكلام وتخديرهم. والله يا أخي الإسلام لا، الطائفة المنصورة طائفة ظاهرة متمايزة منفصلة مجاهدة مقاتلة، لا تضرها من يخالفها ولا من يخذلها. لماذا الطائفة المنصورة يا أخوة لا تتذهب وتتعامل مع بقية يعني شرائح الأمة؟ هل أحد منكم فكر في هذا من قد؟ يعني والله يا أخي الطائفة المنصورة كل الأحاديث يقول لك طائفة من أمتي، طيب لا تزال عصابة من أمتي، لا يبرح هذا دين قائما تقاتل عليه عصابة من. لماذا عصابة؟ لماذا مش الأمة؟ مع الأمة، على أن الأمة فيها كل هذه الشرائح التي تقوم بالعمل الإسلامي. لماذا؟ لأن ببساطة شديدة هذه الطائفة لا تقبل أنها تتوحد على طريقة أبو مصعب السوري. طيب والله تعال كلنا هكذا نتوحد، لأن هذه جهاد أمة. وين جهاد الأمة؟ يعني هذا على فكرة أحد المسائل التي سنتناولها أيضا، وين جهاد أمة؟ إيش هو جهاد الأمة؟ يعني هل تظنون أن الأمة هي التي تجاهد؟ متى جاهدت الأمة بعد أحد الراشدين؟ يعني بس ممكن واحد يقول متى هذه الأمة كانت أمة مجاهدة. هي هذه الطائفة التي كانت تقوم بقتال المسلمين، أحيانا كان أعدادها تكبر وأحيانا أعدادها، وأحيانا حتى التي كانت تقاتل أعداء الأمة يعني ما كانوا أصلا من أمة العرب يعني، بل كانوا ناس أحيانا يعني ناس حرامية هكذا بهذا المعنى، مثل ما رأيت في دولة الحمدانيين، ومثل ما رأيت في دولة الخوارزميين، ومثل ما رأيت في دولة المرابطين أو دولة الطوائف في الأندلس أو دولة يعني الموحدين يعني، وما ما حصل من عنده من انحراف عظيم جدا بعد أيام عبد المؤمن يعني، وقال بعد محمد بن تومر. تمام؟ أنت لا تفعل تغلق، تعال نوحد الأمة، ما في توحد الأمة، لأن طائفة المنصورة تبقى طائفة منصورة بأدبياتها، باستقلاليتها، بمنهجها الظاهر الواضح التي تقاتل عليه. فمن يريد أن ينال هذا الشرف وينضم إلى هذه الطائفة ويزيد أعدادها هذا أمر عظيم، ولكن لا تطالب أن الطائفة المنصورة هي التي تنزل، الطائفة المنصورة لا تنزل إلى الناس، الناس يجب أن يصعدوا إليها، وإلا لا تكون طائفة منصورة، سيكون حالة مثل حال الناس، لأن حال الناس إيش هو؟ هذا طبعا ليس خطاب استعلائي مثل ما يقول أبو مصعب السوري أخوة. تمام؟ ليس خطاب استعلائي، لا، ولا يا أخي تتعاملون باستكبار، لا أعوذ بالله، نحن جزء من هذه الأمة، نعم، ولكن حال الأمة الآن إيش هو؟ حال الأمة مثل ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، غتاء كغتاء السيف، إذا الطائفة المنصورة تريد أن تنزل وتكون على مستوى الناس وتتوحد مع الناس بهذا التخبط، ستفقد صفتها كطائفة منصورة، كطائفة ظاهرة، ولكن الطائفة المنصورة مهمتها أنها تدعو الناس وترفعها إلى مستواها. مش أنها تنزل إلى مستوى الناس، فإذا صعدت الناس وكانت على مستوى الطائفة المنصورة، وقت الطائفة المنصورة سيكون وضعها يعني عام شامل لجميع الناس، وحتى هذا الوقت سيبقى الناس في في في في هذا المستوى المتدني، والطائفة المنصورة سيكون قلة قليلة. فلذلك أنت عندما تجي أقول يا أخي انزل، وهناك يعني أقول لك يا أخي هناك يعني صوفية وأشاعرة ومذهبيين ومعتزلة وأخوان وكذا وتبليغ، ونحن علينا أن نجاهد، كيف تجاهد بمن؟ يعني من الذي يقود؟ أنت لو كنت خليفة ما كنت قادرا أن تجاهد بهؤلاء الناس، فكيف وأنت أساسا مش تنظيم مسموح لك أن أنتظر في هذه البلدان؟ يعني أليس هذا من الغرابة يا أخوة؟ يعني أنت تدعو إلى التوحد مع ناس هم ليل نهار يسبوك ويطعنوا فيك، وتقول يا أخي نحن نتوحد معهم لكي نقاتل الأمة الصليبية، هذه الأمة كلها يجب أن تجاهد ونستنفذ جميع طاقتها، الذي يبذل الطاقة يكون له نصيب في الملك والرئاسة وفي الحكم وفي السيادة وفي تتسير الأمور بقدر القتال الذي بذله، بقدر الطاقة التي بذلها. فإذا كان عندك 50,000 في التبليغي ستكون دولة تبليغية، لا تستطيع أن تقول لهم لا إلا إدارة تعمل مجازر أخرى بعد ذلك. وهذا التوحد ما يمكن يا أخو، هذا كلام غلط. وكذلك أحد الإشكاليات التي يعني نحاول أن نسرع قليلا، أحد الإشكاليات التي يعني ترتب على عدم فهم المنهج السلفي وعدم فهم هذه الأقسام أيضا، هو الجهل بتفاصيل المنهج السلفي المستند من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، والاعتماد على كتب المتأخرين والمعاصرين في تفسير المنهج السلفي. هذا الكلام الذي قلناه في السابق أيضا. أنا الآن والله يا أخي أنا عندما أريد أن أفهم المنهج يا أخي، أنا ليش مختلف عن الناس؟ أنا إيش اللي يخلفني يجعلني مختلف عن؟ أنا مش مختلف، كلنا أمة لا إله إلا الله وكلنا كذا. طيب؟ طبعا الناس لما تفهم الدين من كتب ومن كلام ومن آراء ناس أتوا بعد 1400 سنة وهم أساسا داخل مناهج منحرفة، يعني مثلا أنا عندما أريد أن أعرف المنهج الصحابة المنهج السلفي أنا أذهب إلى كتب من كتب ابن باز وابن عثيمين، ماذا تنتظر مني أن أخرج أكون سلفيا جهاديا على أي أساس؟ نعم يصير هذا الشيء، ممكن أن يحصل هذا الشيء، ولكن بالنسبة كم؟ 1 بالألف؟ لو مثلا أنا أريد أن أفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان. أذهب إلى راغب السرجاني، أذهب إلى علي الصلابي، هذا إلى أبو بكر الجزائري. والله لا أنا أكتب كتاب السيرة عنده يعني جيد. أنا صح جيد، لكن عندما أقرأ كتاب السيرة لأبو بكر الجزائري وأقرأ كتاب السيرة لطارق صيدان ولعلي الصلابي ولراغب السرجاني ولمش عارف مين وفي عمرو خالد على قولة أحد الأخوة، ها تريدني بماذا أخرج؟ يعني فهمي عن السيرة يا شو فهمي أكيد سيكون على طريق يا جماعة. أنا ما بقول لكش كده عشان تروحوا تقتلوا الكفار، ما فيش حاجة، ما فيش الكلام ده النهاردة. أكيد راح يكون طريقة فهمي بهذه الطريقة، أكيد راح يكون طريقة ثانية بهذه الطريقة، لأنه خلاص ما فيش كفار النهاردة وحالنا يعني في غاية الحلاوة. تمام؟ فأنت عندما تجهل طريقة السلف قطعا سيكون فهمك مخالف تماما. يا أخي والله كلهم يعني الصحابة، يا أخي الصحابة يعني كانوا يختلفون أيضا. حلو، في ماذا؟ في ماذا كانوا يختلفون؟ وما هم الصحابة الذين اختلفوا؟ واختلاف أمتي رحمة، كيف تصبحت رحمة ما أدري. وكذلك يأتي ويقول لك يا أخي يعني يا أخي يعني هناك كتاب عقيدة ممتاز جدا. إيه نعم حلو، العقيدة يعني هو صميم المنهج صح؟ لمين؟ والله يا أخي للشيخ يعني الشيخ حامد العلي له رسالة طيبة في ذلك، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ يعني عمر الأشقر. كيف؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ يعني والله لو قال لك يا أخي، لو قال لك أبو قتادة، ها لو قال لك والله الشيخ سليمان العلوان، لو قال لك يعني مثلا الشيخ حمود، يعني لو قال لك والله يا أخي الشيخ أبو محمد المقدسي، لو قال لك والله يا أخي الشيخ أبو يحيى الليبي، يعني ممكن تفهم تقول يا أخي وهذا لا يعرف بعض الأمور، يرجع إلى كتب كذا. طيب، ولكن هو يتربى على منهج السلف عن طريق هؤلاء. لماذا؟ لأن السلف عنده هؤلاء. وأنا أتذكر يعني يا أخي من كيف أخي يعني لما تذكر والله يعني قبل ما يموت ابن باز. طيب يا أخي أنا من علماء السلف الشيخ عبد العزيز بن باز. كيف كذا؟ على فكرة أيام في التسعينات كان بعض الأخوة يقول لنا يعني يا أخي من علماء السلف الشيخ عبد العزيز بن باز، كيف أصبح من علماء السلف؟ يعني هو ركب الجهاز هذا تبع الزمن وراح للزمن الصحابة، وكيف أصبح من علماء السلف؟ يعني كيف؟ على أي أساس؟ على أي أساس كيف أصبح من علماء السلف؟ هذا لا يعني أنك تهجر علوم كتب المعاصرين، ولكن لا يجوز لك أنك تعتمد على المعاصرين في فهم كلام السلف. أنت ربنا أعطاك عقل، شوف يا أخي روح اقرأ، تفقه في دينك. إذا عرفت منهج السلف ببساطة شديدة ستعرف في زماننا من هو السلفي ومن هو السلفي الحقيقي والسلفي الوطني والسلفي السلطاني والسلفي التقليدي والسلفي على قولة أحد مشايخنا فك الله أسره، ومن هو يعني على منهج السلفيسكو، لأنه ناس سلفيسكو كمان، واحد جاي يقول السلفي سلفي. فلذلك هذا الجهل بهذه التفاصيل يأتي لك ببعض المشاكل الأخرى. مثل يقول لك يا أخي عبد الرحمن بن عوف استشار المسلمين والشورى واجية في تنصيب الإمامة. نتكلم عن الإمامة فيها. كيف أصبحت الشورى واجية في تنصيب الإمامة؟ حلو، لأن عبد الرحمن بن عوف سأل حتى العجائز والصبيان. أها حلو جميل، سألهم وين؟ في المدينة. كم كان عددهم؟ أها والله يا أخي لا أدري، تجهل. حلو، ولا المال عليه 10,000 20,000 كم يعني كم الوقت الفترة التي قضاها عبد الرحمن بن عوف في سؤال الناس؟ 3 أيام. حلو جميل، وسأل من؟ سأل من؟ 3 أيام أنت ممكن أن تسأله في متى؟ تعرفون هذا متى يا أخو هذا الكلام؟ هذا في زمن عمر بن الخطاب، يعني الدولة الإسلامية في مصر ومن الناحية الغربية وفي اليمن من الناحية الجنوبية وفي قريب من تركيا من الناحية الشمالية وفي قريب من أفغانستان من الناحية الشرقية. تصور لما واحد يجهل هذه التفاصيل يقول لك يا أخي أنا يعني عبد الرحمن بن عوف استشار الناس. كيف استشار من؟ معلش استشار من؟ ما تقول استشار الناس، استشار من؟ استشار أهل المدينة يحلو روح يستشار أهل المدينة، ولكن وين أهل مكة وين أهل طائف وين اليمن وين العراق وين بل وين الجيوش الإسلامية كلها يعني حتى يستشيرها؟ مش هم أهل الحل والعقد؟ مش أمراء هذه الجيوش هم أهل الحل والعقد؟ وين هم الجيوش الإسلامية؟ هذا الجاهل بتفاصيل كثيرة من هذا النوع. لما يأتي يقول لك هذا الجاهل الثاني هذا القناة يقول لك يعني يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هل قتل عبد الله بن سلول مع أنه كان يؤذيه وكان كذا؟ طبعا جزا الله الشيخ عن اجتباعي رد عليه ردا مفحما. طيب ولكن هل عبد الله يعني لو تتأمل وين ثبت كفر عبد الله ابن ابن ابن ابن أبي بن سلول في يعني بطريقة شرعية واضعة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطبق عليه يعني حد الردة؟ ثم بعد ذلك يأتي لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لذلك يجوز ترك الحكم النحلي جميل لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن لماذا رجم ماعز ولماذا قطع يد المخزومية ولماذا جلد الصحابة على في حادثة الإفك ولماذا فعل ولماذا قتل الذين قتلوا هذا في قصة العرانيين وسملهم ولماذا ذبح يعني لماذا هذا الكلام هذا كله يدل على ماذا؟ لأنه يجهل تفاصيل منهج الصحابة وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لذلك يتشدق لك ويقول لك يا أخي نعم أنا على على على على على طريق السلفي. لا أطيل أكثر في هذه النقطة وأنتقل إلى التي بعدها. وكذلك التحاكم إلى المعاصرين عند النزاع في المسائل التي حكم فيها الشرع والصحابة بحجة أن هؤلاء أفقه منا بالشرع أو أقدم منا في المنهج، وترجيح قولهم على قول من يخالفهم مع قوة النصوص المستدل بها من خصومه. يعني إيش؟ يعني ترى مثلا حصلت عندنا مشكلة، تمام؟ المشكلة تأصيلها وين؟ تأصيلها في الكتاب والسنة. حلو حلو جميل جميل. طيب إيش الإشكالية؟ قال لا يا أخي تعال أنا أقول أن الموضوع مش هكذا، مثل موضوع البيعة والإمامة وكذا، هذا الموضوع قسم من أيام الصحابة يا أخوة، ما يحتاج أنك تأتي وتتكلم فيه في هذا الزمان. طيب حتى تقول يا أخي نشوف العلماء ماذا يقولون، ما في علماء يقولون هذا الموضوع حسي. يعني يا أخوة تراكم ماذا تقولون؟ موضوع الإمامة هذا يعني صار له 1400 سنة خلاص انتهى أحكامه في قاموس الأمة الإسلامية، خلاص هذا الموضوع انتهى في زمن الراشدين، تمام؟ أنت الآن تتكلم في ماذا؟ يقول لك يا أخي معلش يا أخي خلينا نسأل العلماء. لماذا نسأل العلماء؟ يعني هو العلماء 1400 سنة كانوا لا هؤلاء هم يعني هم أهل الجهاد وهم أعلم منا وأفقه بهذا. لا هذا الكلام مش صحيح. إذا كان أهل الجهاد هم أفقه بهذا الأمر لكان سعيد بن جبير وقراء العراق وعبد الرحمن بن الأشعث أفقه من غيره بمسألة الإمامة، وأنه ما كان خرجوا على على على على الحجاج وعلى عبد الملك ونصب نفسه خليفة وانتهى أمره في دير الجماجم، صح؟ الموضوع ليس هكذا، الموضوع لا يحسن بهذه الطريقة. الموضوع نرى من هم تعمل هذا الكلام الذين انعقدت بهم الإمامة والذين تكلموا في هذه المسألة وطريقتهم التي تعتبر حجة، والذي الرسول قال يعني ما أنا عليه وأصحابي، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا عليها بالنواجذ. من هم هؤلاء الناس؟ إذا عرفنا طريقة هؤلاء الناس إن حل عندنا الإشكالية. لماذا تخاف أنك تعقد خلافة وإمامة مثل ما كان فعل مثل ما فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا تخاف من هذا الأمر؟ لأنك يعني بصدق ليس تابعا لمنهجي، أو أنك تجهل هذا الأمر ولا تعترف أنك جاهل، أو تخاف أن تعترف بهذا الأمر لكي لا تترك الجبهة التي تناصرها والجماعة التي تؤيدها. فلذلك تريد أن تذهب إلى ما إلى إلى إلى علماء ومن مشايخ معاصرين مثل ما حصل في قضية الجولان. تتذكرون يا أخوة قبل أقل من سنة عندما خرج الجولاني وقال نحن لا نستشير ولا نستأمر كذا، الكل يقول يا أخي نحن ننظر إلى ماذا يقول القاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ إيش دخل القاعدة في الموضوع؟ يعني لماذا أنت تتحاكم إلى القاعدة؟ يعني لماذا أنت كلما مسألة طرأت عليك تتحاكم إلى القاعدة أو الدولة؟ يعني أو أي جماعة جهادية أخرى. لماذا أنت بهذه السذاجة بهذا الجهل في شرع الله سبحانه وتعالى؟ مسائل الإمامة لها حكم واضح في شرع الله أم هي من المسائل المخفية؟ لها حكم واضح. الصحابة كذا تعالوا يا الله نعقد الإمامة. أنا لا أتكلم عن تعيين الإمام عينا يعني هكذا، ولكن الإمامة حكمها واضح. مسائل السمع والطاعة والإمارة حكمها واضح، حكمها واضح. إذا وين الإشكالية؟ لماذا لا تنقاد إلى الكتاب والسنة وتنقاد إلى الجماعة والشيخ والعالم والكذا؟ لماذا تقول ننتظر كلام أيمن الظواهري؟ طب هذا أن أيمن الظواهري أسأل الله أن يحفظه، هذا أن الرجل مثلا وقع أسيرا وأملي عليه شغلات هكذا، قل هذا الكلام وقل هذا الكلام، هل هذا الاحتمال جائز؟ نعم جائز، ربما يكون أصعب في حالة أيمن الظواهري. طيب وإن كان هذا الأمر كان يحصل يعني في الخلفاء على فكرة، لا تظن أن هذا الكلام هكذا، السلاجقة والبويهيين وهؤلاء كانوا يعني كانوا هكذا يعني يضعون الخليفة في الإقامة الجبرية، وكانوا أحيانا حتى يمنعون عنه كذا المال، وحتى يمنعون عنه الأرزاق أحيانا. تصور لو أن الخليفة هكذا يعني أصدر قرارا وأجبر على كذا، الخليفة العباسي يعني أظن كان المختفي إن لم تكن الذاكرة، يعني أجبر على تزويج زوج بنته، فأجبر على ذلك على أن يزوج بنته للسلطان السلجوقي. تأمل هذا الكلام، وكان الخليفة يعني يجبر من قبل العسكر على هذا الظواهري، ليس ببدع منه، ليش نقول هذا الكلام؟ يعني ألم يجبر بعض قادة المجاهدين أو علمائهم في أن يخرجوا على التلفاز ويقولوا كلام يعني مخالف؟ أعوذ بالله، تأمل هذا الكلام. فلو أن الرجال هكذا خرجوا وقالوا يعني يا هذا الجهاد في مصر ليس جهاد كذا، وهذا جهاد فتنة وانزلوا، وهذا الجهاد في سوريا ليس جهاد هذا فتنة وكذا، وعليكم بمبايعة الجيش الحر، هل ستقول أن كلامه صحيح؟ لا. لماذا لا تستحكم العقل وتستحكم الشرع وتحكم العقل والشرع في هذه القضية؟ إذا أنت تعرف المنهج اعرفه بشكل جيد، فإذا ما تعرف المنهج فيعني ما يفيدك كلام الظواهري وكلام البغدادي وكلام غيره. تعمل يا أخي أنت وين واضع قدما؟ لا تجعل من نفسك يعني أبحوك هكذا أو العوبة بيد هذه الجماعة. هذه الجماعة ممكن تنحرف بكرة، الآن الدولة الإسلامية، الآن هذه الدولة ممكن بكرة تصير يعني ألعن من الجماعة المسلحة في الجزائر أيام عنتر الزوابي، وممكن يصيبها غلو ويصيبها الله أعلم بما يعني، نسأل الله أن يحفظها لا يكون في هذا الأمر، ولكن الغلو أمر وارد يعني جدا. هذا خرج جيش الخوارج، خرج من جيش علي، وبعد ذلك لا زالوا هكذا يعني يتناوبون وقتلوا خليفة يعني أمور مصائب عملوا في في في في بلاد المسلمين. تمام؟ فإذا عرفت هذا كيف تأمن أن هذه الدولة لا تصيب بالخوف؟ كيف تجعلها قياسا لك في معرفة الحق والباطل، وهي الذي تتنازع عنده في الخصومات وفي الاختلافات؟ والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء نكر هكذا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الكلام قاله متى؟ قاله بعد أن قال، تأمل هذا الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر طبعا طاعته مقيدة بطاعة الله والرسول، وأولي الأمر هؤلاء هم العلماء والأمراء على التفسير. تمام؟ ثم قال فإن تنازعتم في شيء، بعد حصل أي حادث نازعتم مع أولياء الأمور فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا نردوا إلى الله والرسول؟ لأن طاعة هذا ولي الأمر أو الجماعة أو الأمير أو الخليفة ليس طاعة مطالب بها لذاته، وإنما طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولذلك إذا خالف الله، خالف قوله قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله مردود، لا ليس يتم مأمورا باتباعي. ولكن أنا كيف أعرف هذا الأمر إذا أنا كنت جاهلا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تأمل هذا الكلام. لذلك يعني ترى كثير من الناس يتحاكمون إلى إلى إلى ناس معاصرين مع أن خصومه عندهم نصوص في غاية القوة في الاستدلال، مثل ما تكلمنا في موضوع الجولاني والبيعة والإمارة والإمامة وكذا، لا الشيخ أيمن الظواهري هو الذي يعني يفصل في الموضوع، أو العلماء في كذا هم الذين يفصلون في الموضوع. الآن في إمامة في كذا في دولة، لماذا تقفز دائما على على على الأحكام الشرعية ولا تخوى بالانقياد للشرع ثم ذات تتشدد وتقول أخي الشرع الشرع الشرع، لا يريدون أن يتحاكم إلى الشرع. زعم النقطة الأخيرة يا أخوة، التعامل مع جهلة المفكرين والإعلامية من كتاب ودكاترة وأساتذة ممن لم يقرأوا ويدرسوا المنهج، لا أقصد طبعا لم يقرأوا يعني بالكليات وكذا، ولكن أقصد طعم المنهج، ممن لم يقرأوا ويدرسوا المنهج ويعرفوا أصولها، إلا أنهم كانوا مناصرين للتيار الجهادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أنهم من رؤوس التيار، أي أننا نتعامل معهم على أنهم من رؤوس التيار. هذا ولد عندنا ماذا؟ ولد عندنا أن الأستاذ الدكتور المثقف المحلل السياسي أبو كلام جريء، يعني الشيخ المفضال والرجل الكبير هو الذي نرى تصوره عن هذه الحالة. منذ متى أصبح الرويبضة الرجل التافي يتكلم في أمر المسلمين؟ التافي ليس تافيا يعني في مالية أو في ثقافة، ولكن تافي في الشرع، لا يعرف الشرع، لا يعرف الدين، لا يعرف أصول الاستدلال، لا يعرف المنهج، ولكن لأن والله أخي ناصر المجاهدين له كلام قوي جدا في دولة العراق الإسلامية، له كلام قوي جدا في تأييد القاعدة، له كلام قوي جدا في أنصار الشريعة في اليمن، له كلام قوي جدا في يعني في حماس ضد حماس ومناصرا للتيارات السلفية في فلسطين. حلو، وبعدين يعني هو كل من أصبح يناصر المجاهدين أصبح علما من أعلامهم؟ وهذا على فكرة يعني هذا سهل عملية الاختراق على فكرة. يعني أنتم رأيتم كيف الناس يتعاملون مع بين قوسين كبار الكتاب، كبار الكتاب، أي حلو، كبار الكتاب أبو الفضل الماضي وأسد الجهاد وابن محمد وفلان العلاني، أسماء يعني والقادم في غير موضعها كالهر يملي ويحكي انتفاقة الأسد. يعني ترى الرجل منهم يعني يا أخي طبعا هناك واحد يعني ربما تعرفونه قرأت له كثيرا، أسد الجهاد رأس حربة المجاهدين، يعني كيف أصبح حربة وكيف أصبح رأس هذا الجاهل الغبي الذي كان يطالب الناس بالقتال تحت راية حماس، كيف أصبح هذا رأس حربة للمجاهدين؟ طيب ثم بعد ذلك التوحد والمشايخ والعلماء، وأصبح هناك مجموعة هكذا يعني شريحة من المثقفين. والله يا أخوان أقول لكم مثقفين، أنا أقولها مجازا، وإلا أنا لا أؤمن بكلمة هذا المثقفين إلا كما يعني أنظر إليها من ناحية أنه مجموعة من السفهاء، مجموعة من الجهلة، مجموعة من الأصاغر. يعني ليس عندي كلمة المثقفين، هذه كلمة تعني المدح يعني، ولكن نقول مثقفين ما نعرف ماذا نسميه، وإلا هذه كلمة المثقفين والدكاترة غالبا في هذا الزمان هي كلمة ذم وليس كلمة مدح. والله يا أخي فلان مثقف عرفت أنه مباشرة عنده مجموعة من المشاكل. لا والله يا أخي فلان الدكتور، إذا قال لك الدكتور غالبا يكون عنده مجموعة من المشاكل. حاشا يعني أمثال الدكتور يعني هان السباعي نسأل الله أن يحفظه، طب هذا لا يعني أنه ليس عنده أخطاء، ولكن ليس من هذه الطبقة يعني. وإذا قال لك محلل سياسي فاعرف أنه يعني غالبا يكون وقع في من الطابق الخامس، يعني هو مباشرة وقع الأرض ويعني تحطم 5000 قطعة. هذا هو الدكتور وهذا هو المحلل وهذا هو المثقف في زماننا. لمن هو المثقف؟ الآن انظر يا أخي البلاد الإسلامية من المغرب إلى العراق، في بلاد العرب انظر يا أخي كلما يعني شوف كلمة الدكتور وكلمة المحلل وكلمة الناشط وكلمة المثقف هكذا، بعده يأتي من وعمل يعني هكذا وعمل إحصائية هكذا، سترى أن 90 أو 95 أو 99% أو 99.99% أخرى من الذين يطلق عليهم كهذه الأوصاف أنهم ناس في غاية الجهل في الشرع، في غاية التخبط، بل بعضهم في غاية الكفر حتى. فترى في زماننا عند الأوصاف ترى أن هذه الشريحة مع الأسف الشديد من الذين ورجوا منهم قال كلمة في مدح المجاهدين أصبح هو الذي الآن ينظر في الساحة الجهادية. فلذلك لا تستغرب عندما يستضاف واحد مثل يعني أكرم الحجازي. أكرم الحجازي رجال يعني كل أطروحاته يدل على أنه إنسان علماني. نعم قد يكون طرأ عليه بعض التغيرات الفكرية تمام بسبب يعني قوة التيار السلفي الجهادي ولأنه في فلسطين وكذا وعداءه مع اليهود حال وحال كثير من المثقفين حصل عندهم هكذا يعني حالة ما قدروا يستوعبوه. ولكن تعال يا أخي تعال الذين يشوفون يريدون أن يكونوا من أنصار المجاهدين يظنون أنهم من أنصار المجاهدين تعال فضيلة الدكتور كذا يتكلم في الساحة السورية في الساحة العراقية في الساحة المصرية في الساحة اليمنية في الساحة كذا على أي أساس على أي أساس. فلاقي يا أخي هو يوصف لك الوضع كيف يصف لك الوضع ما كيف يصف لك الوضع على أي أساس ما الأوصاف أيضا لها شروطة في في في الرجل لما يصف لك طيب يصف لك الأطول مثلا هذا يقول رجال طويل يعني هذا رجال طويل يصفه على أي أساس يصفه مقارنة بما هو طويل وقصير عنده لما يقول لكم في فيهم شدة أو أنهم غلاظ أو أنهم شجعان أو أنهم جبناء أو أنهم موقف مخذل كذا هذا كثير من هذه الأوصاف يعني يصفها الدكتور أكرم الحجازي. طيب لما يصف لك هذه الأمور هل يصفها بحسب التوصيفات الشرعية؟ لا. إذا يصفها بحسب التوصيفات ماذا؟ بحسب التوصيفات الجاهلية الوضعية الذي درسها. وإذا عرفت هذا يا أخي تعرف أن لست هنا أطعم فيه أكرم الحجازي أو غيره فهو يعني رجال يعني لس الله أن, أن, أن, أن, أن يهديه يعني لا ليس هنا يعني له ما له عليه ما عليه مثل مثله ومثل غيره ولكن أن يعني يجعل أمثال هؤلاء الجهلة من رموز التيار الذي هو أساسا تيار منهجي شرعي هذا كيف يكون؟ أو رأيه مثل إياد القنيبي الكل كل من يسمع لإياد القنيبي يعرف أن بضاعته مزجاة في الشرع لا ليس له أي شغلة في العلوم الشرعية وقد رد عليه أكثر من واحد تمام؟ وكيف يكون هذا من رموز التيار؟ هذا يعني كيف أصبح هذا الأمر؟ وقس عليه يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس الآن أصبحوا من رموز التيار البعض منهم يا أخوة يعني هذا عبد الله المحيصني خرج بين ليلة يعني هكذا بين عشية وضحاها أصبح من رموز التيار وهاجر إلى سوريا وأصبح طب كل هذا الزمان إذا كان الموضوع سوريا كل هذا الزمان والجهاد وكذا وين كنت يا شيخ؟ أو بعض المشايخ المصريين لأنه أصبح قال كلمة أو بعض يعني المثقفين المصريين قال كلمة على فكرة الآن هناك يعني ظاهرة خطيرة جدا الآن أصبح عبد الباري عطوان تعرفون من هو عبد الباري عطوان؟ عبد الباري عطوان هذا الكاتب رئيس تحرير أظن جريدة القدس طيب عبد الباري عطوان أصبح من رموز التيار السلفي الجهادي أحيانا لماذا؟ والله لأنه قدم في بعض الإصدارات وقال كلمة وكذا واستشهد به ومثل هذا كثير جدا تمام؟ وهناك عشرات الشخصيات من هذا القبيل بعض الأنصار يسوقون لهم والبعض الآخر هناك جهات وراءهم يسوقون لهؤلاء لكي يظهرون بعد فترة يديرون الـ يعني هم الذين ينظرون النفيسي وغيره أيضا صدق وهؤلاء أصبحوا هم الذين يعني يبينون للناس طريقة التفكير واتخاذ المواقف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال وأن يعني أن, أن لا ينخدع الناس بهؤلاء هذه يعني بعض الإشكاليات التي ترتبت على عدم فهم المنهج السلفي وعدم فهم الأقسام والتيارات التي تنسب إلى التيار السلفي لا أطيل عليكم أكثر من هذا جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات فائدة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وإن كان هناك حق والصواب في هذا الكلام فهو من الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة علينا جميعا وإن كان هناك خطأ وزلل ومخالفة للحق فيه يعني هو من نفسي ومن الشيطان وأنا بريء منه في حياتي وبعد مماتي علمت ذلك أم لم أعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نأخذ راحة دقيقة أو دقيقتين وإن كان هناك عند الإخوة أسئلة نأخذها إن شاء الله يعني بعد العودة إليه. بارك الله فيكم والسلام عليكم.